السلام عليكم. ستيفن هوكينغ ورفاقه من كبار الفيزيائيين لا يعرفون بالعربي ولم يقرأوا له ولا يعرفون اسمه، ربما توصلوا إلى حقيقتين مطابقتان لما جاء به ابن عربي في الوجود، نظرية الوجود عند ابن عربي. هما أولا أن الكون بكامله عبارة عن طاقة، كل شيء في هذا الكون هو طاقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه شيء واحد. كوكب المريخ هو أصغر ذرة في الأرض، طاقة واحدة. الأمر الثاني أن الدراسات والاكتشافات التي جاءت بعد التعرف على الثقب الأسود كشفت جانبا خفيا عن هذا الكون والوجود، أننا نعيش فيما يشبه الهولوغرام، تقنية الهولوغرام التي تصور لك الأجسام بشكل ثلاثي الأبعاد كأنها حقيقة أمامك. وهذا الاكتشاف مطابق أيضا لما قاله ابن عربي عن الكون والوجود بأنه ظل، مجرد ظل ليس حقيقة. طبعا هذا الكلام تحدث عنه كبار الفيزيائيين، هو أحدث ما توصلت إليه الفيزياء. اكتب في اليوتيوب هولوغرام يونيفيرس ثيوري، نظرية الكون الهولوغرامي وكذا، يعني ستجد عشرات الفيديوهات التي تثبت بأن الكون هو شيء يشبه الظل. وطبعا عقل الإنسان البسيط الذي لا يعرف الفيزياء ولم يتعمق فيها مثلي طبعا لا يمكن استوعب هذا الشيء بهذا الكلام البسيط والعرض البدائي الذي أقدمه أنا، لأنني لست متخصص، لكني أنقله عن كبار الفيزيائيين وأنقله عن أحدث وآخر الدراسات. بإمكانك الرجوع أيضا إلى الفيديوهات كما قلت لك، وسأرفع في قناتي الترجمة فيديو يشرح هذه النظرية أننا نعيش في كون هولوغرامي. طيب، لماذا تعرض ابن عربي وأمثاله للتكفير والتفشيق، وبعضهم تم الحكم عليهم بالقتل والإعدام لأنهم كفروا وارتدوا في نظر الدراويش؟ لأن هؤلاء الناس هم شخصيات دينية، يعني هم فقهاء، والناس يقرؤون كل شيء يأتي من الفقيه بصيغة دينية ليس بصيغة علمية. وإلا ما الفرق بين نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي وبين هذا البحث والاكتشاف الأخير الذي توصلت إليه الفيزياء الحديثة؟ قل لي ما الفرق. إذا قلت لك أن الكون عبارة عن طاقة، هو يقول لك الكون واحد والكون ظل، والفيزياء الحديثة تقول الكون هولوغرام، اختلاف مصطلحات فقط ولا الحقيقة واحدة؟ هو توصل إليها بالتأمل، بالتفكير، بما أوتي من العمق والنظر البعيد. وهؤلاء بآلات وأجهزة وتضافر مختبرات وبحوث وعقول كثيرة، فهو سبق هؤلاء الناس. طبعا أنا لست مع أو ضد، لكني ضد التضليل وضد الكذب على الناس، وأحترم لغة العلم، أحترم مصطفى صبري عندما أرد على ابن عربي، أحترم من يتحدث بعلم ومنطق وموضوعية واستيعاب للفكرة. أما أن ترد على شخص لا تفهم أصلا ولا تستوعب حقيقة أفكاره، هذا تجني وظلم. إذن يجب أن نتوقف فيما نسمعه عن الآخرين. يعني أنا ابن عربي هذا كنت أعتقد في يوم من الأيام أنه شيطان، الشيطان الأحمر كما هي يوصف عند السلفيين، لكن اقرأ له وحاول أن تستوعب الفكرة ثم احكم. يعني باحث مجتهد مستحيل أن يكون مجنون ومخرف وهو بهذه القوة الفكرية والتأثير العالمي. ثم ما قول الذين يرفضون هذه الفكرة فيما أتت به الفيزياء الحديثة؟ يلا راح كفر العلم الآن وكفر البحوث والدراسات، تقول لك الكون طاقة، يعني لا فرق بين هذا الكلام ونظرية وحدة الوجود. نسأل الله أن ينير بصائرنا ويهدينا إلى أقوم سبيل.